الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد، نتكلم في هذا اليوم بإذن الله عز وجل عن أحكام الزواج من جهة حكمه التكليفي وشروطه وأركانه وبعض الأحكام المتعلقة به. نبتدئ قراءة شيء من كتاب مختصر الفقه للعلامة أبي بكر فقير رحمه الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب النكاح يسن لذي شهوة ويجب على من يخاف زنا بتركه، ويسن نكاح واحدة بينة بكر جميلة ولود، والنظر إلى المخطوبة مباح دون الخلوة، وحرم تصريح بخطبة المعتدة على غير زوج تحل له، وتعريض بخطبة رجعية، وخطبة على خطبة مسلم أجيبا، ويسن العقد يوم الجمعة مساء بخطبة ابن مسعود. من فضل الله جل وعلا أن شرع لنا النكاح وجعله من الأمور المطلوبة لقضاء الوطر، وكان بعض أصحاب الملل السابقة يستحبون ترك النكاح والتبتل، فلما جاءت هذه الشريعة المباركة رغبت في الزواج. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباء فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتزوج، ورغب أصحابه في الزواج، وبين أن سنة الأنبياء السابقين هي الزواج. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. وكذلك جاءت الشريعة بالترغيب في تسهيل أمور النكاح وتيسيره، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكثر النساء بركة، أيسرهن مؤنة. ومن هنا فينبغي بأهل الإسلام السعي إلى تسهيل إجراءات النكاح، سواء فيما يتعلق بتخفيف التكاليف المتعلقة بالمهور، أو فيما يتعلق بالولائم، أو فيما في إجراءات النكاح أو نحو ذلك. ما حكم الزواج؟ الزواج الأصل أنه مشروع مرغب فيه، ومن خاف على نفسه أن يقع في محرم، سواء كان هذا المحرم من الزنا أو بالنظر الحرام أو بالاستمناء، فإنه يجب عليه الزواج في هذه الحال. وذلك لأن من كان يقدم على محرم ولا يترك هذا المحرم، أو خاف على نفسه من الوقوع في المحرم ولا يأمن على نفسه إلا بالزواج، وجب عليه، لأن ما لا يتم اجتناب الحرام إلا بفعله فإنه يجب. وأما من لم يكن كذلك فإن عقد الزواج بالنسبة له من المستحبات المتأكدات، كما قال بذلك الجماهير، واستدلوا على ذلك بعدد من النصوص. وذهب بعض الفقهاء ووافقهم كثير من الظاهرية إلى أن الأصل في عقد النكاح هو الوجوب، واستدلوا على ذلك بالأوامر الواردة في الكتاب والسنة، من مثل قوله تعالى: أنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم، ومن مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباء فليتزوج، فإن يتزوج فعل مضارع مسبوق بلام الأمر، فيكون مفيدا للوجوب. وحمله الجمهور على الاستحباب، قالوا: لأنه قد علل في قوله: فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، قالوا فدل ذلك على من أن من تمكن من غض بصره وإحصان فرجه لم يجب عليه عقد النكاح. وفقهاء الحنابلة يقولون الأفضل أن يكتفي الإنسان في النكاح بواحدة متى كانت تعفه، لقوله تعالى فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. والجمهور على أنه يستحب التعدد، واستدلوا على ذلك بفعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث عدد، واستدلوا بقوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فدل هذا على استحباب ما زاد عن الواحدة. وقد أجاب الأولون بأن هذه الآية إنما هي في من كان عنده يتيمة وأراد أن يتزوجها ويبخسها في مهرها فأمر بأن يتزوج من غيرها. قال تعالى وإن كفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. كذلك استحب الفقهاء أن تكون المرأة المتزوج بها بكرا، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك. واستحب الفقهاء أيضا أن تكون جميلة لتعف الإنسان وتغض بصره عن النظر إلى غيرها. وكثير من العقلاء يفضل صاحبة الخلق الفاضل على المرأة الجميلة التي يطغيها جمالها ويجعلها تفتخر بجمالها فتترفع على زوجها. وكذلك من المستحبات في الزوجة أن تكون الزوجة ولودة، بمعنى أن قراباتها ممن يعرفن بالولادة وليس فيهن امرأة عقيمة، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. ومن الأمور المتعلقة بهذا أنه لا يحسن بالإنسان أن يقطع النسل عند زوجته، بل ذلك من الأمور الممنوعة، سواء كان هذا باستئصال الرحم أو بربطه ربطا لا يمكن فكه. وأما تأخير الحمل فإن كان لفائدة ومصلحة فإنه يكون على الإباحة، وإذا كان لغير ذلك فإنه يكون من المنافيات لمقاصد الشرع في تكثير الأمة. ورب العزة والجلال قد تكفل بأرزاق الخلق، فمن توكل على الله كفاه. ومن الأمور المتعلقة والمقدمات للنكاح النظر إلى المخطوبة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب أحدكم امرأة فاستطاع أن ينظر إليها فلينظر فإنه أحرى أن يؤدم بينهما. وحمل الجمهور قوله فلينظر على الإباحة، قالوا لأنه قد علقه بالمشيئة والاستطاعة، فدل هذا على أنه على الإباحة. قالوا ولأنه أمر بعد نهي فيكون على الإباحة. واستدل طائفة من أهل العلم بالأحاديث الواردة في النظر إلى المخطوبة، استدلوا بها على أنه يجب على المرأة أن تغطي وجهها كما هو مذهب أحمد والشافعي وأحد القولين في مذهب الإمام مالك. ومن الأمور المتعلقة بهذا أن المخطوبة لا يجوز للخاطب أن يخلو بها فإنها أجنبية، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلون رجل بامرأة، وفي لفظ لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. ومن الأمور المتعلقة بهذا أنه لا يجوز للخاطب أن يذهب مع مخطوبته فهذا من الأمور الممنوعة حتى يعقد عليها. ومن الأحكام المتعلقة بالخطبة أنه لا يجوز للإنسان أن يصرح أو يعرض بخطبة الرجعية. فإذا كان هناك امرأة مطلقة طلقة أو طلقتين ولا زالت في العدة فلا يجوز لغير زوجها أن يتكلم معها في أمر النكاح، ولا يجوز لغير زوجها أن يخطبها، لأن الرجعية زوجة لها مال الزوجات، ومن ثم لا يجوز لأحد أن يخطبها. ومثل هذا أيضا المرأة المتزوجة لا يجوز لأحد أن يخببها على زوجها وأن يقوم بإفسادها على الزوج ويقول إن طلبت الخلعة فإنني سأتزوجك أو عندي رجل صالح أحسن من زوجك، فهذا من الأمور المحرمة التي يحصل بها إثم. ومن الأمور والأحكام المتعلقة بالخطبة أن الرجعية إذا انتهت عدتها فهي حينئذ ليست ذات زوج، ومن ثم يجوز خطبتها تصريحا وتعريضا. وأما بالنسبة للمتوفى عنها زوجها فهذه يجوز التعريض بخطبتها بدون التصريح، فلا يصح أن يخطبها صراحة، وإنما يقول لها هناك رجل يبحث عن امرأة، أنت يرغب فيك الرجال ومثلك لا يفوته ذو عقل، ولا بأس أن تقول له مثلك كل النساء تبحث عنه ونحو ذلك، فهذا ليس من التصريح وإنما من التعريض. وأما التصريح فإنه من الأمور المحرمة، وقد قال الله جل وعلا والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغنا أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا، أي لا تواعدوهن بعقد النكاح ما دامت في عدة الوفاة. ومن الأمور المتعلقة بالخطبة تلاحظون أن الخطبة النكاح تكون مكسورة الخاء خطبة بخلاف خطبة الجمعة فإنها بالضم. من الأمور المتعلقة بالخطبة أن المرأة إذا كانت مخطوبة لغيرك فلا يجوز لك أن تخطبها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه. ويشترط لذلك شروط: الأول إذا كانت المرأة قد أجابت لهذه الخطبة، أما إذا كانت المرأة لم تجب بعد فإنه يجوز لغير الخاطب الأول أن يخطبها، وذلك لما ورد في حديث فاطمة بنت قيس أنها أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تخبره أنه قد خطبها معاوية وأبو جهم، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أما معاوية فصعلوا كل ما له، انظر معاوية هذا الذي أصبح خليفة بعد ذلك كيف كان له حال في الزمان الأول مغاير لحاله في الزمان الثاني. وأما أبو جهم فلا يضع عاتقه، لا يضع عصاه عن عاتقه، قيل ذلك كناية عن الأسفار، وقيل بأنه شديد يضرب النساء. ثم قالها النبي صلى الله عليه وسلم انكحي أسامة، فنكحته. فدل هذا على جواز الخطبة على الخطبة إذا لم يجب الخاطب الأول. هكذا أيضا لو أذن الخاطب الأول خطب امرأة ثم جاء شخص آخر للخاطب فقال يا فلان نفسي متعلقة بفلان وابنته، إني أريد أن أتزوج منهم، فهم قرابة لنا وجيران لنا وبيننا وبينهم، ومن ثم آمل أن تأذن لي في أن أخطبها، فإذا أذن جاز ذلك، ولا حرج على الخاطب الثاني في أن يتقدم. كذلك لو ردوا الخاطب الأول فإنه يجوز لغيره أن يخطب. قال: ويسن العقد يوم الجمعة مساء. وقد ورد في ذلك أحاديث وآثار لكنها ضعيفة الإسناد جدا، لا يصح التعويل عليها. ومن ثم فالصواب أنه ليس ليوم الجمعة ولا لمسائه خاصية فيما يتعلق بعقد النكاح، بل جميع الأيام متساوية في عقد النكاح. وأما خطبة ابن مسعود فقد ورد في حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم خطبة الحاجة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم يقرأ ثلاث آيات: الآية الأولى في سورة آل عمران: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. والآية الثانية في أول سورة النساء لقوله وهي قوله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. والآية الثالثة في آخر سورة الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عقد النكاح له ثلاثة أركان، والركن هو جزء الشيء وجزء ماهيته التي لا يتصور أن يوجد إلا بوجودها. أول ذلك الزوجان الخاليان من الموانع، فإذا كان عقد النكاح بدون زوجة لم يصح ولا ينعقد ولم يتم ركنه، وهكذا إذا لم يكن بدون زوجة. والركن الثاني الإيجاب، وهو كلام الولي بتزويج ابنته. والركن الثالث القبول، وهو كلام الزوج أو وكيله بقبول عقد النكاح. واختلف أهل العلم في ألفاظ وصيغ عقد النكاح، فقال أحمد والشافعي بأنها تنحصر في التزويج والإنكاح، ولا ينعقد عقد النكاح بسواهما، فلا يصح أن يقول وهبتك ابنتي، ولا أن يقول أي لفظ آخر، وإنما ينحصر هذا في لفظ الإيجاب، لفظ الإنكاح والتزويج فقط. وعند مالك وأبي حنيفة بأن عقد النكاح يصح بأي لفظ دل عليه، ولعل هذا القول الثاني أرجح، وذلك لعدم وجود الدليل الذي يحصر عقد النكاح بهذين اللفظين. إذا كان العاقدان يحسنان اللغة العربية فإنهما يعقدانها باللغة العربية، وأما إذا لم يكونا يحسنان اللغة العربية فبأي لسان عقداه بما يدل على هذا المعنى في لغتهم فإنه ينعقد النكاح لعدم وجود الدليل الدال على انحصار هذا العقد بأن يكون باللغة العربية. وشروط عقد النكاح أربعة، والشروط أمور خارجة عن الماهية تكون سابقة و شروط عقد النكاح أربعة، أولهما تعيين الزوجين، فلا يصح عقد النكاح بدون أن يكون هناك تعيين للزوجين. مثال ذلك: لو كان عنده خمس بنات قال زوجتك إحدى بناتي، فحينئذ لا يصح عقد النكاح. لماذا؟ لأنه لم يتم تعيين المرأة المتزوجة. والتعيين إما أن يكون بالصفة، كان يقول بنتي الطويلة بنتي الكبرى، وإما أن يكون بالإشارة كقوله ابنتي هذه، وإما أن يكون بانفرادها كما لو لم يكن عنده إلا بنت واحدة. ولا بد من رضا الزوجين، فإنه إذا اشترط الرضا في المعاملات المالية فمن باب أولى أن يشترط فيما يتعلق بالنكاح. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الثيب تستأمر والبكر تستأذن. وأما بالنسبة للثيب فلا إشكال في أنه لا بد من أخذ رضاها، وأنها لو زوجت وهي مجبرة لم يصح عقد النكاح بالنسبة لها متى كانت بالغة. وأما البكر فقد وقع اختلاف بين الفقهاء في حكم أخذ رضاها وفي حكم تزويجها وهي مجبرة، فذهب أحمد والشافعي إلى جواز تزويجها وهي مكرهة وهي غير راضية، واستدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الثيب تستأمر، أي يرجع في أمرها إليها. قالوا: فدل ذلك على أن البكر لا يرجع إلى رضاها. وذهب مالك وأبو حنيفة إلى أنه يشترط رضا البكر، ولعل هذا القول هو الصواب، فقد ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والبكر تستأذن، قال: وإذنها صماتها، فدل ذلك على أنه لا بد من استئذانها، وأنه إذا كانت المرأة ساقطة لم يجوز تزويجها. ومن شروط عقد النكاح الولي عند جماهير أهل العلم كما هو مذهب أحمد والشافعي وأحد الأقوال في مذهب الإمام مالك، ويدل على ذلك العديد من الأدلة، منها قوله جل وعلا: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. ولو لم يكن للولي مدخل في عقد النكاح لما نهاه عن عضل المرأة عند إرادتها التزويج بمطلقها بعد أن تتم العدة. ويدل على ذلك قوله تعالى: ولا تنكحوا المشركين، فإنه خاطب الأولياء بعدم الإنكاح، فدل هذا على أن المرأة لا تزوج نفسها وأنه لا بد من الولي. وقال تعالى: أنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، خاطب الأولياء بهذا. وقد ورد في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نكاح إلا بولي. وجاء في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة زوجت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل، وكرر ذلك ثلاثا. وعند الإمام أبي حنيفة أنه يجوز للمرأة أن تزوج نفسها، وقول الجمهور أقوى لما ذكرنا من الأحاديث السابقة، خصوصا أن المرأة قد تخدع وقد لا تتقصى في البحث عن حال خاطبها لكونها يخفى عليها أحوال الخطاب، ولا تتمكن من السؤال عن أحواله. ولذلك فإن الصواب أن الولي من شروط عقد النكاح. كذلك من شروط عقد النكاح الشهادة، فلا بد من وجود الشاهدين كما هو مذهب الجمهور خلافا لمالك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. وقد دل على هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان يشهد على عقد النكاح. والإمام مالك وإن لم يشترط الشهادة إلا أنه اشترط الإعلان، والإعلان أعظم من الشهادة. ومذهب مالك في اشتراط الإعلان قوي، لأنه قد ورد في الحديث الجيد الإسناد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعلنوا النكاح. فدل هذا على أنه لا بد من إعلان النكاح. ومن هنا فزواج السر والزواج الذي يتواصى على كتمانه لا يصح على الصحيح من قولي أهل العلم، وذلك لأنه لم يحصل فيه إعلان. والإعلان المشترط في عقد النكاح يتعلق بالمرأة وقرابتها وجيرانها ونحو ذلك. فلو كان الإنسان متزوجا بزوجة سابقة لم يشترط أن يعلنها، ولا يشترط كذلك أن يخبر قرابته هو، وإنما يشترط إعلانه من جهة المرأة بحيث يعرفه أهلها وقرابتها ومن لها بهم صلة. الولي في عقد النكاح يشترط له عدد من الشروط. الشرط الأول التكليف، بأن يكون عاقلا بالغا. فأما المجنون فإنه لا يصح أن يكون وليا في عقد النكاح، لأن عبارته وكلامه غير معتبر في الشرع. وأما بالنسبة للصبي المميز الذي لم يبلغ فقد وقع خلاف في صحة ولايته في عقد النكاح، والجمهور على أنه لا بد أن يكون الولي بالغا. كذلك يشترط في الولي أن يكون ذكرا، فلا يصح للأم أن تتولى عقد النكاح لابنتها، بل لا بد أن يكون ذكرا، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة عن مزاولة عقد النكاح. كذلك ولأن اسم الولي إنما يكون على الذكر. هكذا أيضا اشترطوا فيه الحرية، فلا يصح أن يكون مملوكا، ولا اشترطوا فيه أن يكون راشدا فيما يتعلق بأمور عقد النكاح، بحيث لا يكون سفيها ولا يكون ممن يزوج وليته بدون البحث عن أحوال الخاطب ونحو ذلك. ومن الأمور المتعلقة بهذا أنه يجب على الولي أن يبحث عن الزوج الكفء بحيث لا يزوج موليته لفائدة شخصية، إما لمال أو إما من أجل رفع مكانته ومنزلته عند الناس أو نحو ذلك، بل لا بد أن يختار من الخاطبين ما يكون كفءا للمرأة من جهة دينه ومن جهة عقله ومن جهة أخلاقه. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. كذلك يشترط في الولي أن يكون متفق الدين مع المرأة، فلو كانت المرأة مسلمة وأسلمت حديثا ووالدها لا زال على النصرانية فحينئذ لا يصح أن يكون وليا. من الذي يكون وليا؟ تنتقل الولاية إلى من بعده، فإذا لم يكن من قرابتها من هو ولي من هو على دينها فإنه يزوجها صاحب الولاية السلطان أو نواب. فإذا كان في بلد غير مسلم فإنه يزوجها من يكون له ولاية على شؤون المسلمين قد وكلوه أو قد رعى شؤونهم بكونه رئيسا للمركز الإسلامي أو إماما في خطبة الجمعة. وإذا لم يكن في البلد من يكون بهذه المثابة جاز لها أن توكل مسلما ثقة ليقوم بعقد النكاح لها. هل يشترط في الولي أن يكون عدلا؟ اختلف الفقهاء في ذلك على ثلاثة أقوال. منهم من يقول لا بد أن يكون الولي عدلا في الظاهر والباطن، فلو كان عنده فسق وعنده أمور تخرجه عن حد العدالة من الكبائر لم يصح أن يكون وليا. واستدلوا على ذلك بحديث لا ولي إلا لا نكاح إلا بولي عدل. وهذه اللفظة لفظة عدل قد تكلم أهل الحديث في إسنادها. والقول الثاني بأنه لا بد أن يكون عدلا في الظاهر، وأما العدالة الباطنة فإنها غير مشترطة. والقول الثالث بأنه لا يشترط في الولي أن يكون عدلا، خصوصا في الأب، لأن الأب يشفق على ابنته ولن يزوجها بمن لا يناسب حالها. ولعل هذا القول الثالث أرجح الأقوال في هذه المسألة. من هو الولي الذي يتولى تزويج المرأة؟ هناك ترتيب للأولياء، فأول ذلك الأب، فإنه مقدم على غيره لأنه يتولى شؤون المرأة ويحضنها ويقوم بالنفقة عليها، ومن ثم كان مقدما على غيره. بعض الفقهاء قدم الابن على الأب، لكن الأظهر أن الأب مقدم لأنه يتولى جميع شؤون بناته. ثم بعد الأب وصي الأب، فمن أوصاه الأب أو وكله فإنه يتولى عقد النكاح. فلو كان الأب قد أوصى قبل وفاته بأن يتولى العقد لبناته فلان فإنه مقدم على غيره. وبعد الأب ووصيه يكون الجد، فإنه بمثابة الأب ينزل منزلة الأب عند فقده. ثم بعد ذلك يكون الابن. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج أم سلمة كان الذي تولى العقد هو ابنها. ثم بعد ذلك يكون الأخ الشقيق، يكون الأخ الشقيق. وتلاحظون في هذا أنه لا يشترط أن يكون الأكبر، فلا يلزم لو زوجها الأصغر مع وجود الأكبر صح العقد، لأن الجميع على رتبة واحدة. لو كان عندها أربعة أبناء فزوجها الابن الصغير صح هذا. ولو قدر أن الابن الكبير لم يرضى أو زوجها بزواج بزوج آخر بعد ذلك، قيل العبرة بالزوج الأول ولا نلتفت إلى هذا العقد الثاني. بعد الإخوة الأشقاء، الإخوة لأب، ثم أبناء الإخوة الأشقاء وأبناء الإخوة لأب، ثم بعد ذلك العم الشقيق والعم لأب، ثم أبناء العم، ثم أقرب العصبات نسبا إلى المرأة، فإن من يرث المرأة بالتعصيب يقدم على غيره في الميراث. وثم بعد ذلك السيد الذي اعتق الجارية، إذا لم يكن لها قريب فإن معتقها يتولى عقد النكاح لها، ثم أقرب عصباته، ثم بعد ذلك صاحب الولاية إما السلطان. لقول النبي صلى الله عليه وسلم السلطان ولي من لا ولي له. ولا تنتقل الولاية من ولي إلى من كان في مرتبة بعده إلا بأحد ثلاثة أسباب. السبب الأول إذا عضل المرأة، عضل الولي الزوجة بحيث لم يزوجها من كفئها، فتقدم لها الخاطب الكفء الذي ترضاه وترغب فيه ولم يزوجها بدون سبب، فحينئذ يقوم القاضي بنقل الولاية إلى الولي الأبعد ويستبعد هذا الولي. ويحسن بالقاضي في هذه الحال أن يستدعي الولي ويقول له إما أن تزوجها وإلا نقلنا الولاية عنك. الحال الثاني إذا غاب الولي الأقرب غيبة منقطعة، فحينئذ يقوم الولي الأبعد بتزويجها. وإذا زوج الولي الأبعد مع وجود الولي الأقرب وإمكان تزويجه فإنه لا يصح عقد النكاح. من المسائل المتعلقة بهذا أن بعض أهل البدع يهدي الله بناتهم فيهديهن الله جل وعلا إلى السنة، ومن ثم يريد يتقدم خاطب من أهل السنة لهذه المرأة فيقوم الولي بعضلها، لا يريد أن يزوجها إلا بمن تكون على طريقته وبدعته، فحينئذ يتوجهون إلى القاضي، فالقاضي يحكم على هذا الولي بأنه عاضل ويقول له إما أن تزوج وإلا نقلنا الولاية. ذكر المؤلف بعد ذلك من يحرم عقد الزواج عليهن، والمحرمات في عقد النكاح على نوعين: محرمات للأبد، وهؤلاء يكون الإنسان محرما لهن ويجوز لهن أن يكشفن له، وقد ذكرهن الله جل وعلا بقوله حرمت عليكم أمهاتكم، فهذا يشمل الأم والجدة وأمهات الجدة وإن علونا، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، فهذا يشمل ابنة الصلب ويشمل أيضا ابنة الابن وابنة الابن، فكلهن من البنات. وإذا قدر أن الإنسان أكرمكم الله زنى بامرأة فأتت منه ببنت، فهذه المرأة التي انعقدت التي ولدت من مائه الحرام لا يصح أن تنسب له، هل يجوز له أن يتزوج بها؟ نقول جمهور أهل العلم قالوا لا يجوز له أن يتزوج بها لأنها من مائه، خلافا للإمام الشافعي. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم، فلا يجوز للإنسان أن يتزوج بأخته سواء كانت أختا شقيقة أو كانت أختا لأب أو أختا لأم، وأخواتكم وعماتكم، فالعمات وعمات الأب وعمات الأم لا يجوز للإنسان أن يتزوج بهن، وخالاتكم، فالخالة وهي أخت الأم وخالة الأب وخالة الأم كلهن لا يجوز للإنسان أن يتزوج بهن سواء كانت عمة وخالة شقيقة أو لأب، قد تكون العمة أصغر من الإنسان التي هي عمة له ومع ذلك هو محرم لها، لا يجوز له أن يتزوجها. وهكذا أيضا بنات الأخ لا يجوز للإنسان أن يتزوج بهن ولو نزلت، وبنات الأخت كذلك لا يجوز للإنسان أن يتزوج بهن. مما يحرم على الإنسان أن يتزوج بها المرأة التي كانت في ذمته واتهمها بالزنا فأجري اللعان بينهما فإنها تحرم عليه على التأبيد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا للملاعن لا سبيل لك عليها. وكذلك من المحرمات على جهة التأبيد ما المحرمات بالرضاع، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وقد قال الله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، وسنأتي إن شاء الله لتفاصيل أحكام الرضاع وما يثبت به الرضاع ونحو ذلك في ما يأتي. كذلك من المحرمات المحرمات بالمصاهرة، وهن أربعة أنواع: النوع الأول أم الزوجة، فإنك بمجرد العقد على امرأة يحرم عليك الزواج بأمهاتها ولو طلقتها قبل الدخول بها لقوله تعالى وأمهات نسائكم، وهكذا جدة المرأة وجدة جدتها سواء من قبل الأم أو من قبل الأب، فهن من المحارم، يحرم على الرجل أن يتزوج بهن على التأبيه، ويجوز لهن أن يكشفن على أزواج بناتهن وحفيداتهن. وهكذا أيضا من المحرمات بالمصاهرة زوجة الأب، لقوله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. معنى قوله ما قد سلف أي ما نكحتموهن قبل دخولكم في دين الإسلام، وليس المراد به من طلق الأب. ولذلك فإن زوجة الأب تكون من المحرمات على أبناء أزواجهن. لو قدر أن الرجل طلق امرأته فانتهت عدتها، فحينئذ يجب عليها الحجاب من مطلقها، ويجوز لها التكشف من ابن مطلقها. فقال الزوج: كنت أطؤها قبل يوم يجوز لي أن أنظر إلى جميع أجزاء بدنها، واليوم تمنعوني من النظر إلى كل شيء وتجيزون إلى ابني أن ينظر إليها. فنقول: هذا حكم الله، هذا حكم الله جل وعلا. كذلك من المحرمات ما يتعلق بابنة الزوجة. ابنة الزوجة يقال لها الربيبة. قال تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. فلا يجوز للإنسان أن يتزوج بابنة زوجته ولو كانت هذه الابنة من زوج سابق، ولو كانت هذه الابنة بعد أن طلقها الرجل، دخل الرجل بالمرأة وجلس يوما واحدا فطلقها، ثم بعد ذلك تزوجت بزوج آخر فأتت منه بابنة لم يشاهدها الزوج الأول ولم يعلم عنها بشيء، فحينئذ إذا أراد أن يتزوجها قلنا: لا يجوز لك أن تتزوج بها. أما إذا عقد الإنسان على امرأة ثم لم يدخل بها فإنه حينئذ يجوز له أن يتزوج ببناتها لعدم دخوله بأمهن. الصنف الرابع من المحرمات بسبب المصاهرة زوجة الإبن، فإنه لا يجوز للإنسان أن يتزوج بزوجة ابنه، لقوله تعالى: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. فلا يجوز للرجل أن يتزوج بزوجة ابنه التي طلقها الابن، بل تحرم عليه على التأبيد. فيجوز لها أن تكشف لوالد مطلقها ولابنه، ولا تكشف إلى المطلق. والنوع الثاني من المحرمات إلى أمد، إلى مدة محدودة. فهذا النوع من المحرمات لا تثبت به المحرمية، ولا يجوز للمرأة نزع الحجاب في لهذا النوع من المحرمات. ومن ذلك أخت الزوجة، فلا يجوز للإنسان أن يتزوج بأخت زوجته ما دامت الأخت الأولى معه، لقوله تعالى: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. وهكذا أيضا لا يجوز للإنسان أن يتزوج بعمة زوجته ولا بخالتها ولا ببنت أخيها ولا بنت أختها، لما ورد في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. وهكذا أيضا أخت معتدته، لو قدر أن الإنسان طلق امرأته طلاقا رجعيا، فأخت زوجته المطلقة رجعية لا يجوز له أن يتزوج بها ما دامت الأخت في العدة باتفاق أهل العلم، لأن الرجعية زوجة. وأما إذا طلقت المرأة ثلاثا، فهل يجوز له أن يتزوج بأختها ما دامت الأخت في العدة؟ هذه من مواطن الخلاف بين الفقهاء، وعند أحمد أنه لا يصح له أن يتزوج بأختها ما دامت الأخت في العدة ولو كانت من فرقة تبين بها. هكذا أيضا المعتدة من غيره لا يجوز للإنسان أن يتزوجها، سواء كانت عدة وفاة أو كانت عدة، سواء كانت عدة وفاة أو عدة طلاق، طلاق الرجعي أو طلاق بائن، أو كانت عدة خلع أو غير ذلك. وأما إذا كانت المعتدة منه، مثال ذلك لو طلق المرأة على عوض فإنه لا رجعة له، ولكن لو أراد أن يعقد عليها فإنه يجوز له أن يعقد برضاها. فهنا يجوز له أن يخطب المعتدة من نفسه التي اعتدت من فرقة منه. وهكذا أيضا مما يحرم على الإنسان أن يتزوج بها المرأة الزانية، المرأة التي تزني لا يجوز للإنسان أن يتزوج بها، على الصحيح من قولي أهل العلم، لقوله تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين، وحرم ذلك على المؤمنين. ومن هنا لا يصح للرجل أن يذهب إلى مراقص وينتقي امرأة فيتزوجها. المرأة التي عرفها الإنسان بواسطة الزنا لا يجوز له أن يتزوجها حتى تتوب إلى الله. وتوبة المرأة الزانية قيل بأن يرى، وتعرف توبة المرأة الزانية قيل بأن يراودها فيطلب منها الزنا، فإن استجابت فهي لم تتب ولو ويمنيها بمثل ذلك. وقال طائفة بأن مثل هذا من الأمور المخطورة، وإنما توبة الزانية تكون باستقامتها وابتعادها عن الزنا وعن الأعمال أعمال المعاصي. وإذا قدر أن الرجل أو المرأة قد حصل منهما خلل أو معصية بزنا أو غيره، فلا يناسب أن يخبر أحدهما صاحبه بذلك، بل إن العبد ينبغي به أن يستر على نفسه وألا يتكلم بما وقع منه من الأمور المحرمة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد رغب أهل الإيمان في ستر أنفسهم، وقال كل أمتي معافى إلا المجاهرين. ومن من المحرمات إلى أمد مطلقة الإنسان ثلاثة، فإذا طلق الرجل زوجته ثلاثة تطليقات فإنه لا يجوز له أن يتزوجها لا برجع ولا بعقد حتى تنكح زوجا غيره نكاح رغبة، ويطعها الزوج الآخر لقوله تعالى فإن طلقها فلا تحل، يعني طلقة الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها يعني الزوج الثاني فلا جناح عليهما أن يتراجع، يعني الزوج الأول مع هذه الزوجة، إن ظن أن يقيم حدود الله. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحلي له حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته. الشروط في النكاح المراد بها ما يشترطه العاقدان أو الولي في عقد النكاح، أما شروط النكاح فتلك من قبل الشارع، وشروط النكاح إذا انتفت بطل النكاح. أما الشروط في النكاح فإنه إذا انتفت حق لصاحب الشرط أن يفسخ العقد. والشروط في النكاح قسمان، كشرط أولهما الشروط الصحيحة، وهو اشتراط أمر لا يتنافى مع مقتضى العقد ولا يؤدي إلى مخالفة الشرع. ومن أمثلة ذلك ما لو اشترطوا الزيادة في الصداق، فهذا شرط صحيح ويلزم الزوج الوفاء به، فإن لم يفي الزوج بذلك جاز للزوجة أن تفسخ النكاح. وقد اختلف أهل العلم في هل يجوز للمرأة أن تشترط أن ألا يتزوج زوجها عليها، فذهب أحمد وطائفة إلى أن هذا شرط صحيح، ويترتب عليه أن الزوج إذا تزوج بزوجة أخرى جاز للزوجة الأولى أن تطلب الفسخ. ومثل ذلك هل يجوز للزوجة أن تشترط تطليق الزوجة الأولى أو لا يصح ذلك؟ قال أحمد يصح، وقال الجمهور لا يصح هذا الشرط، ولعل هذا القول أرجح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ولا تسأل طلاق أختها لتكفى ما في صحفتها. ومن ذلك أيضا لو اشترطت المرأة أنه يحق لها أن تطلق نفسها، فهل هذا شرط صحيح أو ليس من الشروط الصحيحة؟ فقال طائفة بأنه شرط صحيح، ويسمونه اشتراط الخيار، اشتراط المرأة الخيار لنفسها. وقال آخرون بأنه ليس بشرط صحيح، لأنه ينافي ما جاءت به الشريعة من جعل العصمة في يد الرجل. وإذا تأمل الإنسان وجد أنه ليس من الحكمة ولا من المصلحة أن تكون العصمة والتطليق بيد المرأة، لأنها تبادر إلى التطليق بدون تفكير في العواقب، فيكون هذا مضادا لمصلحتها. بل نجد من النساء إصرارا على الرجال بأن يطلقوهن، فمتى طلقها الزوج بكت في لحظتها وندمت الندم الشديد. والنوع الثاني من أنواع الشروط في النكاح الشروط الفاسدة. والشروط الفاسدة منها ما يبطل العقد ومنها ما لا يبطل العقد. فمن مبطلات العقد ثلاثة أنواع: النوع الأول نكاح الشغار، كما لو ربط تزويج امرأة بتزويج امرأة أخرى بأن يقول زوجني أختك على أن أزوجك أختي، فهذا نكاح الشغار وهو نكاح باطل. وقد ورد في الحديث النهي عنه، والأصل في النهي أن يقتضي الفساد. والعلة في النهي عن نكاح الشغار ثلاثة أمور قد اختلف أهل العلم في التعليل بها، فمنهم من يقول النهي عن نكاح الشغار بسبب عدم وجود المهر، فإذا سمي المهر صح عقد الشغار وصح ربط عقد المرأة بامرأة أخرى. ومنهم من يقول بأن السبب في هذا هو الرضا، فإنه إذا زوج قريبته على أن يزوجه الآخر بقريبته قد لا يوجد شرط الرضا. والقول الثالث بأن المنع بسبب ربط النكاح بالنكاح، ولعل هذا القول الأخير هو الأرجح في هذه المسألة. ومن هنا فإذا ربط نكاح امرأة بنكاح امرأة أخرى ولو كان برضا منهما ولو كان بتسمية مهر لكل منهما فإنه لا يصح هذا العقد. وإذا نظر المرء وفي حكمة ذلك وجد أن من حكمته أن كل ضرر يلحق بإحدى الزوجتين يلحق الزوج الآخر بمثل ذلك الضرر بالزوجة الأخرى. ومن أنواع الشروط الفاسدة التي تبطل العقد التحليل، بأن يتزوج المرأة من أجل أن يحللها للزوج الأول. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سماه التيس المستعار ولعنه، ولعن المحلل والمحلل له. ومتى كان الزوج الأول متواطئا في التحليل فإنه لا تحل الزوجة بهذا التحليل. وهكذا أيضا ما لو تواطأت المرأة أو كان النكاح الثاني رغبة في المرأة وأوليائها في التحليل، فإن الصواب أنها لا تحل بهذا النكاح لمطلقها الأول. أما إذا كان التحليل بنية من الزوج الثاني بدون أن يكون هناك رغبة من الزوج الأول ولا مواطأة معه ولا مواطأة مع المرأة وأهلها، فحينئذ هل تحل للزوج الأول أو لا؟ قال الجمهور تحل له، وذلك لأن الزوج الثاني إذا طلق قد يريد الإضرار بالمرأة لئلا تتزوج بالزوج الأول، فيقول أنا إنما نكحتها من أجل تحليلها، فيمتنع حينئذ، فتمتنع حينئذ الأحكام الشرعية في نكاح الزوج الأول. كذلك من أنواع الشروط الفاسدة المبطلة للعقد توقيت النكاح، فإذا وقت النكاح فإنه يكون باطلا لا يحل به الوطء، وذلك لما ورد في الصحيحين من حديث أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة، وقد كان في أول الإسلام جائزا فنسخ جوازه ومنع منه في آخر، منع منه بعد فتح مكة. وإذا تقرر هذا فإنه إذا وقت النكاح فإن النكاح باطل. ماذا يترتب على بطلان النكاح؟ إذا قلنا بأن العقد باطل فإنه لا تترتب عليه شيء من آثار العقد الصحيح، فلا يترتب عليه حل الوطء ولا وجوب المهر ولا ثبوت النسب ولا وجوب النفقة ولا غير ذلك من آثار العقد الصحيح. لكن لو أضمر الإنسان في قلبه توقيت النكاح بمدة كمن سافر إلى بلد وفي نيته أن وتزوج بامرأة وفي نيته أن يطلقها عند عودته من ذلك البلد، فهذا يسمى النكاح بنية الطلاق، فهل هو جائز أو ممنوع منه؟ إن كانت الزوجة أو أهلها يعرفون بهذه النية إما بتصريح وإما بعرف، فحينئذ العقد لا يجوز ولا يصح هذا العقد. أما إذا لم تعرف المرأة ولا أولياؤها بذلك فحينئذ ما حكم هذا العقد؟ لا شك أن النية محرمة لأنها غش، ولو علمت المرأة وأولياؤها بذلك لم يقبلوا به، ولو قبلوا به لكان من نكاح المتعة. وأما من جهة الصحة هل يصح العقد أو لا؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة، فجمهور أهل العلم قالوا بأنه يصح، قالوا لأنه قد يرضى بها ويبقيها، وقالوا ولأن كل متزوج هو بالخيار بين إبقاء الزوجة وتطليقها، ومن ثم لا يكون من نكاح المتعة. والنوع الثاني من الشروط الفاسدة شروط لا تبطل العقد، وهي الشروط التي تنفي شيئا من آثار عقد النكاح، كما لو اشترط عليها ألا نفقة لها، فحينئذ هذا الشرط فاسد. ومن ثم إذا تزوجها فطالبته بالنفقة وجب عليه أن يدفع النفقة. ومثل ذلك ما لو اشترط عليها ألا مهر لها، فإن المهر من آثار العقد، فإذا اشترط هذا الشرط فإن هذا الشرط شرط فاسد لكنه لا يفسد العقد. ومن ثم نوجب مهر المثل، فننظر إلى أمثال هذه المرأة في سنها وفي جمالها وفي نسبها وفي كونها بكرا أو ثيبة، وكم يأخذون في المهر عادة فنعطيهم مثل ذلك المهر. وهكذا أيضا لو اشترطت عليه أن يقيم عندها أكثر من زوجاته الأخريات، قالت أنت عندك ثلاث زوجات وأنا لا أرضى بمثل هذا، اجلس عندي ثلاث ليلات وعند كل واحدة منهن ليلة، فنقول هذا شرط فاسد لأنه يخالف ما جاءت به الشريعة من الأمر بالعدل بين الزوجات. ومثله أيضا لو اشترط لها لو اشترط عليها ألا يبيت عندها إلا ليلة من عشر ليال ليتمكن من البيتوتة عند المرأة الأخرى أكثر الليالي التسع، فهذا الشرط لا يلزم وهو شرط فاسد، ولكن عقد النكاح يكون عقدا صحيحا. لو قدر أن الرجل فيه عيب من العيوب، كما لو كان الرجل مجبوبا ليس لديه ذكر، فحينئذ يحق للمرأة أن تتقدم للقضاء بطلب فسخ النكاح، فيفسخ بدون مقابل، وبشرط أن لا تكون قد رضيت به قبل ذلك. وهكذا أيضا لو كان الزوج عنينا عنده الآلة لكنه لا يتمكن من وطئ النساء ولا يقوم ذكره، فحينئذ ماذا يفعل به؟ قال طائفة بأنه يؤجل سنة من أجل أن تمر عليه فصول السنة، لأن بعض الناس قد يحركه الحر وآخرون يحركهم البرد، فحينئذ نؤجله سنة، وبعد السنة إذا لم يطاها فإننا نثبت لها الفسخ. وقال آخرون بل يفسخ العقد في الحالي، ولعل الصواب هو القول الأول، لأنه قد حكم به عمر بن الخطاب رضي الله عنه بمحضر من الصحابة وقضاياه مما تشتهر في الأمة. لو كانت هناك عيوب في المرأة، مثل ما لو كان فرجها مسدودا أو كان فيها قروح في فرجها، فحينئذ هذه العيوب تخول للرجل فسخ النكاح. هكذا أيضا لو كانت هناك عيوب تمنع من كمال الاستمتاع، إما في الرجل وإما في المرأة، كما لو تبين أن المرأة عندها صرع أو أن الرجل كذلك، أو كان مجنون أو كانت المرأة مجنونة، أو كان في أحدهما جذام أو برص، فحينئذ يحق للزوج الآخر أن يفسخ عقد النكاح. فإن رضي وقال أنا قابل وعالم بهذا العيب، فإنه بعد ذلك لا يحق له فسخ النكاح. لا بد في عقد النكاح من أن يكون فيه مهر، ولا يصح أن يشترط عدم المهر في عقد النكاح، لكن يستحب أن يسمى المهر في عقد النكاح، ولكن ذلك لا يجب. لو تزوجها بدون أن يسمي المهر صح العقد وأوجبنا مهر المثل، فحينئذ مهر المثل يجب في ثلاثة أحوال: الحال الأول إذا لم يسمى، والحال الثاني إذا شرط عليها لا مهر لها، والحال الثالث إذا سمى لها أمرا محرما، كما لو سمى لها خمرا أو مخدرات أو خنازير. وهناك أمر رابع يجب فيه مهر المثل، وهو ما إذا سمى لها أمرا لا يملكه، كما لو عقد عليها أن يزوجها ويكون مهرها هذه الأبراج التي بجوار الحرم كلها، فنقول حينئذ هو لا يملكها وبالتالي يجب لها مهر المثل. ويستحب تخفيف المهر، لأن لقول النبي صلى الله عليه وسلم أكثر النساء بركة أيسرهن مؤنة، ما هو أقل مقدار في المهر؟ اختلف أهل العلم في هذا على ثلاثة أقوال. القول الأول أنه لا بد من 10 دراهم، وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة. والقول الثاني أنه لا بد من 3 دراهم، وهذا هو مذهب الإمام مالك. والقول الثالث بأنه أقل ما يصح أن يكون ثمنا فإنه يصح أن يكون مهرا، وهذا مذهب أحمد والشافعي. ولعل القول الأخير هو أرجح الأقوال، وذلك لأنه لم يرد دليل بتحديد هذه الأعداد. لو تزوجها على أن لها 1000 ولوالدها 1000، فحينئذ يصح ويلزمه الوفاء بذلك. لو قدر أنه طلق الزوجة قبل أن يدخل بها، فحينئذ نقول يستعيد نصف المهر. فإذا كان أبوها قد أخذ 1000 وهي قد أخذت 1000، نقول هي التي تدفع 1000، لأن الأب 1000 الذي وصل إلى الأب هبة وقد لزمت بالقبض، فيجب عليها أن تدفع هي 1000 الآخر. لو قدر أنه شرطت لغير أبيها، قالت لي 1000 ولابن عمي 1000 ولابن خالتي 1000، 3000، فحينئذ يكون جميع المبلغ لها، يدفع لها. لماذا؟ لأن هؤلاء ليس لهم حق في التملك من مالها. فإذا وصلت الأموال إليها وأرادت أن تهديها وأن تتبرع بها لهؤلاء صح ذلك. والمهر قد يكون حالا يسلم في عندما تسلم، يسلم إما بالعقد وإما بتسليم المرأة لنفسها. فلا يجب على المرأة أن تسلم نفسها للزوج إلا إذا سلم المهر الحال، ويجب بالعقد. ويصح، والنوع الثاني من المهر أن يكون مؤجلا بأن يؤقت بالفرقة. فلو قال 1000 ريال حالة و20000 ريال مؤجلة، فحينئذ نقول إذا حصلت فرقة إما بطلاق وإما بخلع وإما بوفاة يثبت المؤجل، وحتى ولو كان بطلب منها. وإذا نظر الإنسان في تأجيل المهر وجد أنه في أحوال يعود على المرأة بالسوء، وذلك لأن الزوج الذي لا يخاف الله يقوم بإكراه هذه المرأة وإيذائها وإلحاق صنوف الشر بها من أجل أن تطلب الخلع وأن تتنازل عن مؤخر صداقها. إذا أطلق الأجل ولم يذكر، قد يكون مؤجلا إلى وقت محدد، كما لو قال 1000 ريال من المهر تدفع بعد سنتين، فحينئذ يلزمه الوفاء بذلك. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا. أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم ورفع درجتكم في علمكم. يقول السائل: هل تغني الخطوبة والاتفاق على المهر وتفاصيل الزواج عن صيغة العقد القولية؟ عقد النكاح عقد له مكانة ومنزلة، وقد قال الله تعالى: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: واستحللتم فروجهن بكلمة الله، يعني عقد النكاح. انظر كيف نسبه إلى الله جل وعلا. وحينئذ فينبغي بالإنسان أن يتوثق ويخرج من الخلاف ويعقد عقد النكاح على أكمل الوجوه وأتمها. ومن هنا اشترط أكثر الفقهاء في عقد النكاح أن يكون العاقدان قد حضرا في محل العقد، ومن هنا لم يصحح الأوائل أن يكون صيغة أن تكون صيغة عقد النكاح ومكتوبة برسالة. وقاس عليه الفقهاء المعاصرون أنه لا يصح أن يكون عقد النكاح بواسطة الهاتف، ولذلك ينبغي التوثق في عقد النكاح، وذلك لأنه يترتب عليه أمور عظيمة من حل الوط ومن وجوب نفقة وغير وثبوت نسب وغير ذلك من الأحكام العظيمة. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز للرجل أن يكلم المرأة عبر الهاتف مع أنه خطيبها؟ المرأة المخطوبة امرأة أجنبية، ومن ثم لا يكلم الخطيب خطيبته إلا كما يكلم الرجل المرأة الأجنبية، فإن كان بينهما مصالح مشتركة كترتيب بيت وتهيئته وتهيئة أمور الزواج ونحو ذلك فلا بأس من الكلام، وأما أن يتكلم معها بالكلام الذي يختص به أن يتحدث الرجل مع زوجته أو أن يتكلم معها بالحديث الذي لا ثمرة له ولا فائدة، فمثل هذا من الأمور الممنوعة. وهكذا لو كلمها بحديث يتلذذ به أو تتلذذ هي به أو يكون هناك إخضاع بالقول وتزيين للحديث، وإذا نظر الإنسان للكلام بين الخاطب والمخطوبة وجد أنه في غالب الأحوال يؤثر على عقد النكاح بعد ذلك، لأن كل واحد من الخاطبين يظهر نفسه بمظهر ليس بصحيح عند الآخر، ومن ثم إذا دخل الزوج بزوجته وجدها على صفة مغايرة للصفة الأولى. ومن المعلوم أن أكثر الناس يحب أن يثني على نفسه، ومن ثم لا يذكر عيوبه وإنما يذكر ما فيه من الخير وما فيه من الصلاح وما فيه من الصفات الموافقة للزوج الآخر، فيترتب على ذلك أن يتفاجأ الزوج الآخر بعد العقد، ومن ثم يحدث خصومات ونزاع بسبب هذا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: كفلت يتيما، كيف أبين له الآن والآن قد كبر دون حذائه؟ نعم، اليتيم ليس ابنا لك، ومن ثم لا يجوز أن تنسبه لك ابتداء، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ملعون من انتسب إلى غير أبيه، ومن هنا لا يجوز لك أن تنسبه إليك. وقد ذكر الله جل وعلا في كتابه أنه لا يجوز أن ينسب هذا الدعي إلى غير أبيه، فإن هذا من المحرمات. وتعرفون حادثة زيد بن حارثة حيث كان ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نزلت الآيات تنهى عن نسبة الابن إلى غير أبيه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز للرجل أن يتزوج زوجة أخيه المطلقة؟ إذا طلق الإنسان زوجته وانتهت عدتها جاز لأخيه أن يتزوجها، وهكذا أيضا إذا توفي الشخص جاز وانتهت عدة المرأة جاز لأخيه أن يتزوجها. أحسن الله إليكم. يقول السائل: تولى عقد نكاحي كافر، فما الفعل؟ الفعل أن يجدد العقد إذا كان الأمر كذلك، فيزوجها ولي آخر إذا كانت المرأة مسلمة. لو قدر أن المرأة نصرانية أراد المسلم أن يتزوج بامرأة نصرانية، فحينئذ لا بأس أن يكون وليها من ديانتها، لأن الشرط هو اتفاق الدين، ولو كان الأب مسلما والبنت ليست بمسلمة فإنه لا يكون وليا لها، فإن الولاية مبنية على التعاضد، والتعاضد مبني على الموافقة في الدين. السلام عليكم. يقول السائل: ما هو زواج المسيار وما حكمه؟ زواج المسيار هو الزواج الذي تتنازل فيه المرأة عن المبيت أو عن طلب السكنة أو عن النفقة أو نحو ذلك، وهذا النوع على أو هذا النوع من الزواج ينقسم إلى قسمين. القسم الأول إذا اشترطوا كتمان هذا العقد وعدم إظهاره فهذا لا يجوز ولا يصح على الصحيح لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أعلنوا النكاح. والقسم الثاني معلن مظهر كل يعرف به، لكن المرأة لا تحتمل أن يكون الرجل عندها، وقد وإنما تطلب رجلا يقوم بشؤونها، فمثل هذا النوع جائز لا حرج فيه. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل تحرم علي أم زوجة أبي؟ أم زوجة الأب يجوز للإنسان أن يتزوج بها، فيكون الأب قد أخذ البنت والابن قد أخذ الأب، ولا حرج في مثل هذا. وإذا جاء ولد قال أحدهم للآخر: يا عمي، وقال الآخر له: يا خالي. وقد يكون هناك يأتينا إنسان ويقول: أختي تزوجها أخي، كيف هذا؟ نقول: هناك شخص له أخ من الأب وله أخت من الأم، فحينئذ أخوه من الأب تزوج أخته من الأم، فيقولون لهذا فالأبناء الذين يأتون يقولون لهذا الشخص: يا عمنا ويا خالنا. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهديين.